الحمد لله العلي العظيم الكبير المتعال سبحانه وتعالى وبحمده أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم وإجلال حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. تخيل عندما يكون من إجلال الله أن تجل وتوقر حامل القرآن العامل به. لماذا؟ لأن القرآن هو القرآن العظيم. الله تعالى يقول: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لما العظيم سبحانه وبحمده الجليل يقول عن القرآن ويصفه بأنه القرآن العظيم، ما حال قلبك مع هذا القرآن؟ وكيف تكون حياتك وتعظيمك لهذا القرآن؟ إن المعظم لله يجب أن يعظم كلامه، يجب أن يعظم هذا الكتاب الذي وصفه الله تعالى بالعظمة، فقال: والقرآن العظيم. الله تعالى لماذا عظم القرآن؟ الله عز وجل يقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كل كلمات الله في منتهى الصدق وفي منتهى العدل، إلا أن القرآن هو أعظم وأجل كلام الملك سبحانه وتعالى، كلام الله. وصفه الله تبارك وتعالى بأوصاف تنبئك وتخبرك عن هذه العظمة. الله عز وجل وصف القرآن بأنه الحكيم، قال: ياسين والقرآن الحكيم. ما معنى الحكيم؟ أي قرآن أحكمت آياته في منتهى الإحكام وفي غاية الحكمة، فما من آية وما من كلمة وما من حكم وما من تشريع وما من خبر إلا وهو في منتهى الحكمة في بالغ الإحكام. الله تعالى سماه بالحكيم، وسماه كذلك بالقرآن المجيد، بل هو قرآن مجيد أي في غاية المجد والشرف. الله عز وجل سمى القرآن بأنه الشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، لأن الله تعالى يشفي به القلوب ويشفي به الصدور، يشفي به من الشبهات والشهوات. الآية الواحدة كفيلة أن تذهب أمراض القلوب كلها. الله عز وجل وصف هذا القرآن بأنه الروح والنور، قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. ما من آية إلا وهي نور، نور يخرجك الله تعالى به من الظلمات إلى النور. قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ظلمات الجهل، ظلمات الهوى، ظلمات الشرك، ظلمات المعصية، كل آية تنقذك تخرجك من هذه الظلمة إلى النور. كذلك روحا، لأن الله تعالى جعل القرآن حياة، أنت بلا القرآن، أنت من غير القرآن ميت في معيشة ضنك. كل آية تبث في روحك الحياة، كل حكم في آيات القرآن تطبقه تعمل به تعيش به، الله تعالى يحييك به. الله عز وجل جعل القرآن في منتهى العظمة، وجعله موعظة وشفاء لمن؟ لمن آمن به، لمن تدبره، لمن فهمه، لمن تحاكم إليه، لمن عمل به، لمن اتبعه، لمن اهتدى بهديه. ومن لم يفعل ذلك فإنه ليس له نصيب من تعظيم القرآن ولا من هداية القرآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن عاش بالقرآن وحي به، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز حصين للأبحاث والدراسات، أمان واطمئنان.